إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: أقسام الناس في الصيام. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واحمدوه واشكروه كثيرا على أن جعلكم مسلمين، واحمدوه كذلك واشكروه على أن جعلكم من أهل السنة والجماعة. احمدوا الله على أن لم تكونوا من الكافرين ولا من الفرق الضالة كالخوارج الذين تخصصهم قتل المسلمين، ولا من الشيعة الروافض الذين تخصصهم تكفير الصحابة وسبهم ولعنهم، ولا من المرجئة الذين يقولون الصحبة دير وش حبيت. المهم النية. احمدوا الله على أن لم تكونوا من هؤلاء، لأن هؤلاء المرجئة يهدمون الإسلام، يرون الإنسان العاصي يفعل ما يشاء ويقولوا الصحبة قلب أبيض، وهذه عقيدة فاسدة. فالإسلام إيمان وعمل، توبة ورجوع وإنابة إلى الله. احمدوا الله على أن لم تكونوا من المعتزلة الذين يقدمون عقولهم على شرع الله. احمدوا الله على أن لم يجعلكم من القدرية، وهي فرقة تنكر المكتوب والقضاء والقدر. احمدوا الله على أن لم يجعلكم من الصوفية المبتدئة الذين يؤمنون بكل الأحاديث سواء صحيحة أم غير صحيحة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن هذه الأمة اختلفت في دينها بسبب أن كل فرقة تتبع شيخها الذي يفهم الإسلام فهما مغايرا لأهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا من ذلك، فقال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. ما هي الفرقة التي تكون في الجنة؟ هي التي تفسر الإسلام على حسب تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون والأجيال الثلاثة الأولى المفضلة من هذه الأمة. أيها المسلمون، تمسكوا بهذا الدين العظيم واعتزوا به وأظهروه، ولا تخفوا أنكم مسلمون، واحذروا كل من يريد أن يصدكم عن هذا الدين، خاصة اليهود أعداء البشرية الذين هم العدو الأول للبشرية. العدو الأول للبشرية هم اليهود الذين لا يحبون المسلمين ويكرهونهم ويبغضونهم، ولا يحبون أن يروهم مجتمعين ولو في صلاة التراويح. احذروا كل من يريد أن يصدكم عن هذا الدين العظيم، وكونوا شحيحين بدينكم، بمعنى أن ممكن الناس يبعطوك، ممكن يخدعوك في الدنيا، في أمور الدنيا ممكن يبرعوك الناس، ولكن الدين هيهات، رد بالك، لازم يكون عندك إيمان وعلم صحيح حتى لا يستطيع أحد أن يخدعك في دينه. لماذا؟ لأن الدين هو عزتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. كعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. من خاف أدلج، بيكون خايف عنده عدو يتربص به، ميربوش يمشي ليل نهار حتى يبلغ مكان الأمان. كذلك نحن في هذه الدنيا عندنا أعداء. ما تربوش، ما معنى ما تربوش؟ ماشي معنى ما تربوش يعني النوم هذا الذي ننامه، يعني ما تربوش، كن دائما مشمر ومستعد للهرب ولصد الأعداء حتى تنال سلعة الله الغالية وهي الجنة. عباد الله، للوصول إلى ذلك بعد توفيق الله، كيف باش نوصل لهذا المستوى؟ أولا لابد من توفيق الله، الدعاء، ثم أن نتعلم ديننا وأن نعلمه كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الإمام البخاري رحمه الله في التعليق على هذه الآية: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لابد من أن نتعلم ديننا، لا نكتفي أننا مسلمون وراثيا، لا تكتفي أنك مسلم خلاص فتحت عينيك في بيت المسلم، هذه نعمة، وفتحت عينيك وأنت في بلد مسلم مثل الجزائر، هذه نعمة الحمد لله، لكن ما تبقاش هكذا. طلع المستوى تاعك الدين، تعلم دينك، ما تبقاش مسلم برك هكذا، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي وصوم، لكن ما عندكش المستوى القوي الذي به تمتنع من مخططات الأعداء، وأولهم الشيطان من ناحية الجن، وأولهم اليهود من ناحية الإنس. روى ابن عباس وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يحب ربي الحبل الخير هو لفهم الدين، يفقهه في الدين يعني يكون عنده فهم مليح للإسلام. أيها المسلمون، كيف يكون التفقه؟ يكون التفقه بأن نتعلم العقيدة والأحكام على أيدي أهل العلم، وخاصة في المناسبات. فقبل الصلاة تعلم كيف تصلي، وقبل صلاة الجمعة تعلم ما هي آداب الجمعة، كاين الناس يجي للجمعة ما يدواش ما يغتسلش، كاين الناس يجي للجمعة باللباس تاع الخدمة لا يخصص ثوبا للجمعة، ما يديرش العطر مع انه عنده الإمكانيات، يجي للجمعة راه جاي وخلاص. فقبل صلاة الجمعة تعلم أحكام الجمعة، ما هي الآداب، ما تقعدش في مؤخرة المسجد وأنت جئت مبكرا كما رأنا نشوف بعض الناس ما يجوا يقعدوا في الراسي، بعضهم يقعد عند الحوانت ليه، يقعد عند الحانوت وهو جاء مبكرا. لماذا لا تدخل إلى المسجد؟ أنا ما أدخلش بيت ربي، لا تصلي برا إلا إذا واحد جاء متأخر بها. الناس يجوا في المسجد مازال ما تعمرش يصلي برا، فرش السجادة تاعو راهو شايخ، لا انت كيما تحب ولا كيما. فالإنسان يدخل إلى المسجد نتعلم أحكام الجمعة قبل ما تقرأ القرآن، تعلم أحكام التجويع كيما راك تتصلك باللغة الأجنبية، تبدأ باللغة الأجنبية وتفتخر بها، تعلم كيف تخرج الحروف، كيف تقرأ القرآن الكريم قبل ذكر الله، قبل الزكاة، قبل ما تزكي كاين مزكين وش يديروا؟ عنده مثلا 50 مليون زكاة وش يديرها؟ 100,000، لكن 100,000 أنت هي العجوزة، مرأة فقيرة، هاك أنت 100,000، هاك ما درت والو، أغني أغني، كي تعطي زكاة واحد خليه العام الجاي يولي هو يزكي، شي هاك 100,000، هاك 100,000، ما درت والو، واحد عليه ديون، عنده أشياء، أعطيه مبلغ معتبر، يدير 100,000، شي يدير 100,000، باب الصدقة يدير 30,000. فإذا قبل الزكاة، قبل ما تدير الزكاة تعلم كيف تزكي، كذلك قبل العمرة، قبل الحج، ادخل إلى دورة، اتعلم، اسأل، كذلك قبل الأضحية، قبل العقيقة، جاك مولود، ماذا تفعل؟ كيف تسميه؟ ما هي السنن؟ هكذا الإنسان يتعلم في المناسبات يصبح فقيها. وكذلك قبل الصيام، قبل رمضان، في أثناء رمضان نتعلم حتى نكون على بصيرة. قبل ما تتزوج وجد روحك في الأفات والنفقة إلى آخره، مش مشكل، لكن تعلم ما هي أحكام الزواج. بعض الناس جد أن بعض الرجال يدير الحنة، راجل يدير الحنة، يدير له الحنة في صبعه، ومن بعد يجي يقول له كرر طبسي ويكسر طبسي كذا، كسر كسر طبسي على كسر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. هذا العادات والتقاليد. نسأل أنت الآن لو كنت تاجرا، هل ستدخل في التجارة برجليك وبيديك ولا تسأل وين حاكمة؟ وين كاين التجارة؟ ما كاينش خطورة بزاف. كذلك بارك الله فيكم، علينا أن نتعلم ديننا وخاصة في المناسبات حتى تفسخ المعلومات، هكذا نكون على بصيرة. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نحن في شهر الخيرات والبركات، وإننا نرى الحمد لله كثيرا من المسلمين عادوا إلى الصيام الصحيح. قبل 30 سنة أو 40 سنة كنا نرى الناس يصومون تقليدا، وكنا نرى بعض الناس خاصة الشباب يفطرون سرا، لأنهم كانوا يظنون أن الصيام هو مجرد الجوع والعطش. لكن الحمد لله قام العلماء والدعاة والأئمة والمرشدون والمعلمون جزاهم الله خيرا، قاموا بتوعية الناس فتوعى الناس والحمد لله. إذن أرأيتم يا عباد الله فضل التعلم والتعليم، فعلينا أن نتعلم أحكام هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصوم. فالناس في الصيام أقسام 10 كما قسمها بعض أهل العلم، أو إن نقول كل أهل العلم، 10 أصناف. أولا المسلم البالغ العاقل المقيم غير مسافر، القادر السالم من الموالد، أي مش مريض، فهذا يجب عليه أن يصوم شهر رمضان وجوبا. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30 يوما، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، الطفل الصغير هذا لا يجب عليه أن يصوم حتى يبلغ، لحديث عمر وعلي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرد، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ثالثا، المجنون أو من دخل بغيبوبة فهذا لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وإذا أفاق بعد رمضان أو بعد ذلك اليوم لا قضاء عليه ولا فدية لأنه كان مرفوع عنه القلم. رابعا، الهرم الذي خلف وسقط تمييزه فهذا لا يجب عليه الصيام ولا يقضيه ولا فدية عليه. خامسا، العاجز عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير والزمن لأنه مرض مزمن، هذا لا يجب عليه الصيام لكن تجب عليه الفدية لأن الأعقل جاءه مازال. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سادسا، المريض الذي يرجى بره هذا هل يصوم أم لا؟ إن كان الصيام لا يشق عليه ولا يضره هذا يجب عليه أن يصوم، أما إن كان يشق عليه ويضره فهذا يفطر وعليه القضاء، عليه القضاء بعد رمضان. سابعا، المسافر مسيرة السفر وهي 85 كيلومتر وزيادة، هذا هل يصوم أم لا؟ يجوز له الإفطار، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل إن كان يطيقه أن يصوم، وإن كان لا يطيقه ويتعب فالأفضل أن يفطر وعليه القضاء بعد رمضان. ولا تهم وسيلة السفر، كان بعض الناس قال لك تسافر على الخيل والبغال والحمير برك تفطر، أما تسافر في الطيارة لا، منين جبتها؟ ربي سبحانه وتعالى كان يعلم أنه الإنسان سيخترع ويصنع طائرة لما نزل الآية ويعلم، ما قالش الرسول عليه الصلاة والسلام أفطروا أنتم بسحكيج الطيارة ما طفرتم، لا، هذا سفر، هذا سفر وعليه القضاء إذا أفطر. ثامنا، المرأة الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام، بعض البنات تحشم من باباها ولا من خالتها وتصوم، معليش ما تاكلش قدامها ولا تخبيا يجوز تصومي، لا يجوز لها الصيام معليش قال، وعليها القضاء بعد رمضان. تاسعا، المرأة المرضع والمرأة الحامل، هذه سواء خافت على نفسها أو على ولدها الأفضل لها أن تفطر، كاين بعض النساء مسكينة رضع ولا حامل وتصوم وتتقيا وتدوخ ورجلها يقولها فطري، الإيمان يقولها فطري، التلفزيون يقولها فطري، لماذا هذا؟ لماذا هذا التشدد؟ وفي المقابل ممكن تجدها متبرجة، لا لازم تزيري في التبرج، تجدها ممكن مش طايعة راجلها كما ينبغي، لا زيري روحك. إذا الأفضل لها أن تفطر، ماذا عليها؟ بعض النساء تكون حامل أو مرضع تقول أنا يا نصوم باش ما نقضيش، ما تقضيش، عليك الفدية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر أنهما فسرا الآية وعلى الذين يطيقونه فسره كذلك زيادة على الكبير والمرض المزمن عن الحامل والمرضع، يفطروا وما يقضيوش، هذا هو القول الصحيح. كاين أقوال أخرى يقول لا لا تقضي وتبدي، لكن القول الصحيح ابن عباس وابن عمر أعلم من العلماء اللي جاوا بعدهم، وهذا فيه تيسير، لأن المرأة مثلا الحال وقتاش رايحة تقلق، إذا كان راحة ترضع بها عامين وقتاش راحة، فإذا هذه الأفضل لها أن تفطر، إذا صارت سيرها صحيح، لكن عليها أن تفطر وعليها الفدية، وقد أسقط الفار عنها الصيام. فعن أنس بن مالك الكعبي، هذا أنس بن مالك الكعبي صحابي محترم، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى وضع، يعني أسقط، وضع عن المسافر شطر الصلاة. أنت كتسافر الصلاة الرباعية صليها ركعتين، أسقط الله عنك ركعتين من الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح والمغرب القادمة. إن الله وضع عن المسافر الشطر، يعني النصر، الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، أو قال الصيام. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. هذا القسم التاسع. القسم العاشر: من احتاج إلى الفطر، واحد راه صايم لبس عليه صحيح، ولكن احتاج إلى الإفطار لكي ينقذ روحا من خطر، من خطر الغرق أو الحرق أو الهدم أو نحو ذلك، أو ليتقوى على الجهاد في سبيل الله، فهذا يجوز له أن يفطر وعليه القضاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب في رمضان في السنة الثامنة للهجرة، في رمضان ذهب مع الصحابة ليفتحوا مكة، لما كانوا صائمين، فلما دنوا من مكة قال لهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفكر أقوى لكم. رواه مسلم. إذن يا عباد الله، هكذا نتفقه في ديننا حتى نكون على بصيرة. اتقوا الله وصوموا وقولوا إيمانا واحتسابا، واستفيدوا من مدرسة رمضان حتى تستفيدوا منها الأخلاق الحسنة والأعمال الحسنة طول العام، وبذلك نكون على بصيرة دائما. ويا عباد الله، علينا أن ننشر الخير، وأوصي إخواني خاصة الأغنياء أن يحولوا كثيرا من صدقاتهم من المصاحف وبناء المساجد، يبقوا رشدا يبقوا أيضا، وكذلك اليتامى الآن يفتحوا مجال جديد مليح وهو الإشهار. أكو تشوفوا الناس عم يديروا الإشهار على الشامبوان وعلى الصابون وعلى المارغارين وعلى الجازوز والحلويات، عم يدفعوا غرامة. طيب أنت ماذا تفعل؟ غني يأتي يدفع المال للإعلام باش يديروا إشهار، إشهار تاع واش؟ تاع نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة. مثلا شاب يشعل في شعل تجارة، واحد يقول له: يا وليدي دخل ماشي مليح والإسلام حرمه، لا ياكل والله يشتريها. واحد يمشي في الشارع ويمضي في الفضلات، وليدي طب ماشي ناقة هاي تسلف المهملات، تاخذ ثواني وهكذا. واحد في السيارة خرج يده من الشباك من النافذة على السيارة، كيف يفعل؟ ممكن تفوت دراجة نارية ولا يضرب يده في حاجة تروح يده، يفعل هكذا. ليدي أخي دخل يدك رايح في خطر. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم نكالا، نرفع المستوى. من تبشر في قفة رمضان والطعام قاضيها قاضيها، ولكن زيدوا النوع كيف ننفق وخاصة في العلم والتعليم. وكثير من القنوات لا يهمهم ويعطون دراهم ينشروا لك ماذا تريد، لكن دائما يكون تحت دراسة وتوجيهات أهل العلم ليوجهوا هؤلاء الناس باش ما يدخلوش الأعداء يديروا كاش كلمة ولا حاجة فيها تشهير بالناس ولا استهزاء بالناس فيغلقوا لك هذا الطريق تاع الإشهار. لابد من أن نتواصل دائما مع الأئمة والعلماء والدعاة المرشدين الذين عندهم العلم والبصيرة والحكمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. امين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربي اهد الناس الذين يتلاعبون باسعار المسلمين وارزاق المسلمين. اللهم اهدهم يا رب العالمين، فان لم يكونوا يستحقون الهدايه ولا يريدون الهدايه. اللهم اكفنا شرهم. اللهم اكفنا شرهم. اللهم اكفنا شرهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فقد اشغل المسلم ان يتفكر في دين الله، ان يتفكر في المستوى، يتفكر كيف ياتي بالحليب والزيت والبصل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا رب اهدهم. اللهم اهد المحتكرين. اهد المحتكرين. ما هو الاحتكار؟ الاحتكار الانسان يجيب السلعه كلها ويخبيها حتى تصير لا توجد في السوق ثم يبيعها كيف يشاء. هذا نوع. وكاين احتكار واحد اخر، انا بركني نبيع الزيت اللي يدنا الزيت نحرقه، هذا احتكار لا يجوز. بعض الناس يقولوا جيب لي لي الحليب، ما تجيبش كاع البلده، لا يجوز. يجيب لك ليك ايها التاجر ويجيب لغيرك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يا التجار اقول ديروا هكذا، جيب لي الزيت غير ليا، لا جيب لي ليا ولغيري، خلي الناس تعيش. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. أمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. أمين. اللهم عليك بهم خاصة في هذه الأيام الفاضلة. اللهم اقصفهم يا رب العالمين. أمين. اللهم أشغلهم فيما بينهم. أمين. اللهم أشعل الفتن بينهم يا رب العالمين، كما أشعلت الفتن بالناس الذين دعونا عليهم من قبل. أمين. الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكروا لنا دعينا عليهم ولا لا؟ شوفوا شو إصرارهم. اللهم يا ربي عليك باليهود الصهاينة، أشعل النار بينهم والفتنة بينهم، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.